بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: الفائدة السابعة، من لا أب له شرعا كولد الزنا والمنفي بلعان، فعصبته عصبة فروعه، فإن عدموا فأمه، فإن عدمت فعصبتها على الترتيب السابق. والمذهب أن عصبته عصبة فروعه، فإن عدم فعصبة أمه المتعصبون بأنفسهم، ولا عصبة للأم ولا لغير العاصب للنفس من عصبتها، إلى آخر البحث. قول الشيخ: من لا أب له شرعا كولد الزنا والمنفي بلعان. المنفي بلعان هو الولد الذي لاعن أبوه، صاحب الفراش لاعن أمه على نفيه، يعني قال هذا الولد ليس منه، نفاه. نعم، يلاعن على ذلك، يحلف بالله عز وجل أربعة أيمان بأن هذا الولد ليس منه، وأن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا، ويتحلف كذلك، يدرأ عنها الحد، يعني حد الزنا، أنها تحلف أربع أيمان بأن هذا الولد منه، وأن الخامسة أن غضب الله عليهم كانت من الكاذبين. يحلف أربع أيمان أنه صادق، أن هذا الولد ليس منه. فإذا حصل اللعان على الولد، كما أن اللعان يحصل على الزنا، على التهمة بالزنا، ويحصل كذلك على الولد، إذا حصل اللعان على الولد بين الزوجين، هذا الولد لا يلحق نسبه بأبيه، وإنما يلحق نسبه بأمه، لأن أبوه نفاه وحلف على ذلك، نفاه وتبرأ منه، قال هذا ليس منه. فهذا هو المنفي بلعان، يعني تم اللعان على نفي الولد، وتم هذا. طبعا يترتب على ذلك المفارقة الأبدية بين الزوجين، ويترتب على ذلك أن الولد هذا ينفى نسبه ولا يلحق بهذا الأب، ويترتب أن هذا الأب، أن هذا الولد ينسب لأبيه، ويترتب على ذلك أيضا لا توارث بين هذا الولد وبين الأب، لأنه قد نفاه، ما في توارث، كيف؟ ولا ينسب، قلنا يترتب على ذلك أن الولد لا ينسب لأبيه، يعني لا ينسب لهذا الأب الذي نفاه، وإنما ينسب لأمه، يقال فلان ابن فلانة، ينسب لأمه. ويترتب على ذلك أيضا أن لا توارث، لأنه قد نفاه، فكيف؟ يعني من شروط أسباب الميراث النسب، وهنا لا نسب، انتفى النسب، وإنما يرث من أمه فقط. طيب، من عصبت هذا الولد الآن؟ ولد الزنا الذي ليس له أب أصلا، المنفي بلعان الذي أبوه قد تبرأ منه ونفاه، أبوه في الصورة وفي الشكل أنه صاحب فراش، نفاه وتبرأ منه، من عصبته؟ هذه مسألة فيها خلاف، من يكون عصبة هذا الولد؟ هذه المسألة فيها ثلاث روايات عن الإمام أحمد، نستعرض هذه الروايات كما ذكرها العلامة الفقيه ابن مفلح رحمه الله في الفروع. الرواية الأولى أنه ترثه، يرث هذا الولد أمه وذو الفرض منه، أنه يرث منه أمه وذو الفرض منه فرضا، الأم ترث منه ما أن تأخذ الثلث أو السدس، فرض الأم، ويرث أيضا أصحاب الفروض. وعصبته بعد ذكور ولده، وأنا أقرأ كلام ابن مفلح، وعصبته بعد ذكور ولده، وإن نزلوا، قال وإن نزل عصبة أمه في الإرث، يعني هذا الولد المنفي بلعان أو ولد الزنا، عصبته هم فروعه، الذكور من فروعه، الابن وابن الابن مهما نزل، بعد هؤلاء، بعد الفروع هؤلاء عصبة الأم، وليس الأم، الأم هي عصبة، وإنما الأم هنا صاحبة فرض. من عصبته بعد الذكور من فروعه، الذكور الوارثين من فروعه، عصبة أمه كأبيها وابنها وأخيها الشقيق وأخيها لأب وعمها الشقيق وعمها لأب وأبنائه مهما نزلوا. إذن عصبة الأم يكونون عصبة له، والأم نفسها ليست عصبة، صاحبة فرض. هذه الرواية الأولى، وهذا هو المذهب، هذا المذهب أن الأم ليست عصبة وإنما صاحبة فرض. من عصبته؟ الذكور من أبنائه وعصبة أمه. الرواية الثانية أمه عصبته، الرواية الثانية أمه عصبته، يعني الأم تكون عصبة لهذا الولد لأنه ينتسب إليها. وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانتصر لها المؤلف هناك كما سيأتي. الرواية الثالثة يرد المال على ذي الفرض، يرد المال على ذي الفرض، إن كان هناك أصحاب فروض لهذا الولد يأخذون المال فرضا وردا، فإن عدم صاحب الفرض هنا ما في صاحب فرض، فعصبتها عصبته، عصبة الأم يكون عصبة للولد. ثم ذكر ابن مفلح هنا مثالا يقول رحمه الله: فلو مات ابن ملاعنة أو ملاعنة عن أمه وجدته الملاعنة، وجدته الملاعنة يعني هي لاعنت أو لعنت، فلو مات ابن ملاعنة عن أمه وجدته الملاعنة. طيب كيف العمل الآن على الثلاث روايات؟ زيد توفي عن فاطمة، وفاطمة لها أم جيد اسمها ليلى مثلا، وليلى هذه هي التي لاعنت، الجدة لاعنت. زيد ابن فاطمة، زيد الآن توفي زيد هذا عن أمه فاطمة وعن جدته ليلى، وليلى هذه التي لاعنت. فلو مات ابن ملاعنة عن أمه وجدته الملاعنة، كيف؟ ابن ملاعنة، قال: فلو مات ابن ملاعنة، يعني هذه الملاعنة لها ابن، جيد؟ ما هو الابن؟ هو الابن المنفي، جيد؟ توفي ابنه عن أمه وعن جدته، هذه أم أبيه، نعم أحسنتم، عن أمه فاطمة وعن جدته أم أبيه. طبعا أمه ما هي ملاعنة، أمه صاحبة فرض. من الملاعنة جدته اللي هي أم أبيه، واضح؟ وأبوه موجود؟ أبوه موجود. طيب جيد، الآن نبغى، الآن اتضح المثال الحمد لله. الآن نعود إلى ليلى، هذه التي لعنت على إيه؟ لعنت زوجها، شايف؟ على نفي الولد عمرو مثلا، جيد؟ عمرو له ولد اسمه زيد، عمرو هذا هو الولد الذي نفي بلعان ومات، ما هو موجود في المسألة. المتوفى في المسألة هو زيد، إيه؟ ابن الملاعنة، يعني الملاعنة تكون إيش؟ تكون جدة له. زيد توفي عن جدته هذه الملاعنة وتوفي عن أمه، وتوفي عن أمه، أمه مثلا قلنا فاطمة، فزيد توفي عن أمه فاطمة وعن جدته الملاعنة ليلى التي هي أم أبي. طيب نأتي الآن على الروايات الثلاث هذه، أنا التفصيل إن هذه قد تقع، هذه شيء قد يقع، ولد الزنا أو الولد الذي نفي بلعان قد تقع. على الرواية الأولى كيف يكون الإرث؟ الرواية الأولى إيش تقول؟ أي إرثه لأمه ولذي الفرض. والعصبة من عصبته؟ عصب إما أولاده وإما عصبة أمه. طيب الآن لمن المال؟ الأم تأخذ الفرض الثلث. طيب إيش بقي؟ هل في عصبة؟ ما في عصبة. إذن المال يرجع للأم، للأم. يعني الأم تأخذ المال فرضا وردا بما في عصبة. طب هذه الجدة وين كانت؟ هي جدة صحيحة لكنها محجوبة بالأم، لأن الأم تحجب جميع الجدات، تحجب جميع الجدات. فهنا المال كله لمن؟ للأم. طيب على الرواية الثانية التي اختارها ابن تيمية، ها؟ لا، الأم خليك معي. هل زيد هو الذي نفي بالإعاء؟ عمرو الذي نفي بالإعاء، عرفت؟ عمرو. فتكون ليلى عصبة لعمرو ولأولاده، ايوه. الجدة تكون عصبة للكل، عرفت؟ تكون عصبة للكل، لابنها الذي لعنت عليه ولذريته، عرفت؟ لأن عصبة الرجل يكون عصبة لذريته. فعلى هذه الرواية التي اختار ابن تيمية كيف يكون المال؟ الأم تأخذ الفرض الذي لها وهو الثلث، والباقي لمن؟ للجدة، لأنها هي العصبة، لأنها عصبة للأب، فعليه تكون عصبة لأولاده للإبن. هذا على الرواية اللي اختار ابن تيمية. مفهومة ذي؟ واضحة؟ أحد الذي يستشكلها نرجع نشرحها مرة ثانية. واضح ماجد؟ الآن ليلى هذه أليست عصبة لعمر؟ على شوف على الرواية الثانية، كيف؟ الأم لها الفرضية، ما في إشكال. لكن الآن إيه الثلثية؟ لكن نحن الآن في الجدة. الأم لها الفرض الثلث، والباقي لمن؟ للجدة. لكن لابد أن تضبط نحن الآن على أي قول نمشي، أي على الثاني، على الذي اختاره ابن تيمية، وهو أن الأم نفسها عصبة لهذا الولد الذي نفي بلعان أو ولد الزنا. الأم نفسها عصبة. والقول الأول الأم ليست عصبة، وإنما عصبته هم العصبة. فنحن لو مشينا الآن على رأي ابن تيمية وهو رواية عن أحمد أن الأم نفسها عصبة، إذا تكون الأم هنا عصبة لعمر، وتكون أيضا عصبة لزيد ابنه. طيب طالما أن الأم الآن عصبة، إذا تأخذ الباقي تعصيبا. يعني الثلث نعطيه للأم فاطمة، والباقي تعصيبا للجدة الملاعنة ليلى، لأن هذه الجدة تكون عصبة لابنها وأولاده من بعدها. طيب الرواية الثالثة ماذا تقول؟ يرد على ذي الفرض، يرد على ذي الفرض، يعني صاحب الفرض يأخذ ماله والباقي نرد عليه. فإذا كان ما في صاحب فرض فالعصبة من؟ عصبة أمه. يعني حتى الأم ما تكون هنا، ما تكون عصبة، عصبته عصبة أمه. أي كالأولى، أحسنت. يعني لو جاءت أم هنا، الأم تأخذ المال كله لأن صاحبة فرض. طب لو هلك هذا الولد ولم يترك إلا خاله فقط، خاله الشقيق، فالمال يأخذه الخال، يكون عصبة. جيد. ولذلك ماذا قال هنا في حلها؟ شوف ابن مفلح يقول: فلو مات ابن ملاعنة عن أمه وجدته الملاعنة فلأمه الجميع، أي جميع المال، على الأولى والثالثة يعني على الرواية الأولى وعلى الرواية الثالثة المال كله للأم، جيد، وعلى الثانية الثلث والباقي للجدة. على الرواية الثانية التي اختارها شيخ الإسلام الأم لها الثلث والباقي للجدة، لأنها تكون حينئذ عصبة. الشيخ هنا ذكر روايتين فقط، الشيخ ذكر روايتين، الأولى وقال إنها المذهب، والثانية قال الشيخ هنا من لا أب له شرعا كولد الزنا والمنفي بلعان فعصبته عصبت فروعه. كلمة فعصبته عصبت فروعه هذه كلمة مجملة تحتاج إلى توضيح. الشيخ يقصد فعصبته العصبة من فروعه. من العصبة من فروعه؟ الابن وابن الابن مهما نزل، هذا المراد ولا نفهمها على ظاهرها، لأن الكلمة فيها إجمال، لأن يعني قد لو فهمناها على ظاهرها إيش تكون؟ فعصبته عصبت فروعه، يعني الفرع نفسه ما هو عصبة لكن عصبة الفروع، هذا شيء مو متصور. لكن الشيخ يقصد هنا فعصبته عصبت فروعه أي العصبة الموجودون في الفروع. من العصبة الموجودون في الفروع؟ الابن وابن الابن مهما نزل، هم بس اثنان فقط، الابن وابن الابن مهما نزل، هذا المقصود. فإن عدموا أي ما في ابن وما في ابن ابن، من العصبة؟ أمه. فإن عدمت فعصبتها على الترتيب السابق، أي الابن ابن الابن ثم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ الأب إلى آخره، على الترتيب السابق، فبالجهد التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة جعل، هذا الترتيب السابق. إذا هذا الذي اختاره شيخ الإسلام وانتصر له المؤلف رحمه الله، ما هو؟ أن العصبة فروع، ما في فروع؟ الأم. يقول الشيخ والمذهب أن عصبته عصبة فروعه، شو حتى نرجع أيضا، أن عصبته عصبت فروعه أي العصبة من فروعه. فإن عدموا فعصبت أمه المتعصبون بأنفسهم، ولا عصبة للأم ولا لغير العاصب بالنفس من عصبتها. ولا عصبة للأم، يعني الأم ليست عصبة لهذا الولد، ولا عصبة للأم على المذهب، يعني هذه الأم ليست عصبة لهذا الولد الذي لعنت عليه، وإنما تكون الأم هنا صاحبة فرض. ولا أيضا ولا لغير العاصب بالنفس من عصبتها، كبنتها مثلا، ابنتها عصبة ولكن مع الغير، بالغير بالغير، جيد، أختها الشقيقة والأخت لأب عصب أيضا ولكن مع الغير، هذول ما يدخلون معنا، وإنما العصب هنا العاصب بالنفس. ولذلك لو هلك هذا الولد، جيد، عن أمه، عن أمه وعن ابنها وبنتها، هذا الولد المنفي بلعان هلك عن أمه، جيد، وعن ابني، لا أحسن ما ندخل في الأولاد نخشى يقول لك هذولا أخوان له كذا، لا طيب نجيب صورة ثانية أحسن، هلك عن أمه وعن أختها، عن أخيها الشقيق وأختها الشقيقة، كذا واضح؟ أي نعم، الأخ الأم يعني. طيب على المذهب، على المذهب الأم لها الثلث، طيب والباقي لمن؟ والباقي للأخ الشقيق، الخال، هذا الخال، لو نسب الميت أحسن، الخال الشقيق هو فقط يأخذ الباقي تعصيبا. طب الأخت الشقيقة؟ أي لأنها عصبة، عصبة بالغير، هذا المقصود يعني، هذا المقصود. ولا عصبة للأم ولا لغير العاصب بالنفس من عصبتها. وعلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الصورة التي ذكرتها، الأم تأخذ المال كله لأن هي العصبة، فتحجب عصبتها. طيب الشيخ يقول والأول أصح، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. إذن كلمة الشاهد هنا لأمه، رواه أبو داود، وسبق حديث وثيلة ابن الأسقع إن المرأة تحوز 3 مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. وكلمة تحوز أي أنها تكون عصبة، أي أنها تكون عصبة لقول عتيقها. ما معنى عتيقها؟ هي العصبة، لأن المعتقة عصبة، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف. إيه نعم نعم، هذا ورثتها العصبة يعني. قال الشيخ يقول: ولأن الولادة انقطعت شرعا من جهة الأب، إما بالنفي باللعان، وإما لأن هذا زنا ليس أبا شرعيا، فانحصرت في الأم، فكانت الأم بمنزلة الأم والأب، ينسب لها يعني في النسب ينسب لها، فتكون عصبة كالأب. ولأن قاعدة الفرائض ألا يدلي عاصب بصاحب فرض محض، ولأن قاعدة الفرائض ألا يدلي عاصب بصاحب فرض محض، ما في عاصب يدلي إلى الميت بصاحب فرض محض، كأبي الأم مثلا، أبي الأم ما في أصلا يعني، الأم هنا صاحبة فرض محض، أبوها لا يكون من العصبة؟ لا، ألا يدلي عاصب بصاحب فرض محض. فأنتم دحين لو جعلتم الآن يعني هذا مو موجود، فلا يدلي العاصب إلا بعاصب، هذا صحيح، لا يدلي العاصب إلا بعاصب، العاصب ما يدلي بصاحب فرض، يعني ائتني بعاصب أدلى بصاحب فرض محض. الابن يدلي بمن؟ بالابن، والجد يدلي بالأب، جيد، والعم يدلي بالجد إلى الأب، وهكذا. لكن ما في عاصب يدلي إلى الميت بصاحب فرض محض، ما في. فأنتم لو قلتم هنا في هذه الصورة، في هذه المسألة، لو قلتم إن الأم لا تكون عصبة وإنما تكون صاحبة فرض محض، أي لها الثلث أو السدس، وإنما أقرباؤها وعصبتها هم العصبة، إذن أنتم الآن خالفتم القاعدة، حيث جعلتم عاصبا مدليا بصاحب فرض محض على مذهبي، يعني الآن المذهب خالف القاعدة الفرضية. جيد، ماذا يقول الشيخ؟ يقول: ولأن قاعدة الفرائض أن لا يدلي عاصب بصاحب فرض محض، فلا يدلي العاصب إلا بعاصب. فأنتم الآن لو جعلتم هذه الأم صاحبة فرض، وجعلتم أقرباءها هم العصبة، فأنتم الآن حقيقة يعني ما الذي فعلتموه؟ جعلتم العاصب يدلي بصاحب فرض. إن هؤلاء الأقارب الآن، أقارب الأم، أبوها، إخوتها، أعمامها إلى آخره، ما هي الصلة بينه وبين الميت؟ هي الأم، الأم نفسها هي الأم. فلو قلت من الأم هذه ما هي عصبة وإنما هي صاحبة فرض، إذا جعلتم هؤلاء العصبة كلهم، هؤلاء العصبة يدلون الميت بصاحب فرض، وهذا لا يأتي في الفرائض، العاصب لا يدلي إلا بعاصب. يقول: فإن كان، يقول الشيخ: فإن كان عصبة الأم عصبة فهي عصبة أيضا، وهي أقرب منهم، فتكون أولى بالتعصيب. وهذا القول هو قول ابن مسعود وإحدى الروايتين عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين. فلو هلك منفي بلعان عن بنت وأمه وخاله وخالته، قبل أن ننظر في الحل، المنفي بلعان هلك عن بنت له وعن أمه هذه الملائنة وعن خاله وخالته، البنت لها النصف صاحبة فرض، البنت لها النصف صاحبة فرض، وأمه الملاعنة لها الباقي كله، كل الباقي تعصيبا وفرضا، كله تأخذ الباقي لأنها هي العصبة. وعلى المذهب البنت لها النصف والأم صاحبة فرض السدس، والباقي لمن؟ للخال فقط. طب الخالة ليس لها شيء، لأنها عصبة، عصبة بالغير، ما هي عصبة بالنفس، جيد. طيب وعلى الرواية الأخيرة في المذهب، الرواية الأخيرة في المذهب يرد على صاحب الفرض، ينحصر الإرث بين البنت والأم ولا لا؟ فتكون المسألة نصف السدس. جيد. يعني نقول مثلا فيكون الإرث هكذا، البنت لها ثلاثة، النصف ثلاثة، والأم لها السدس واحد، فتكون المسألة فيها رد المسألة، فتكون مسألة من أربعة. جيد. لأن ماذا تقول الرواية؟ يرد على أصحاب الفروض، يرد على أصحاب الفروض. فنحن فعلنا هذا، أعطينا البنت فرضها ثلاثة والأم واحد، كم بقي عندنا من اثنان؟ يرد عليهم، فتكون مسألة من أربعة كما هو معروف في مسائل الرد، وتأتي إن شاء الله. الشيخ يقول هنا: فللبنت النصف وللأم السدس فرضا والباقي تعصيبا على القول الأول. أما على القول الثاني الذي هو المذهب، فللبنت النصف وللأم السدس فرضا والباقي للخال تعصيبا ولا شيء للخال، لأنها عاصبة بالغير. واضح؟ والحمد لله. قال الشيخ رحمه الله: الفائدة الثامنة: علم مما سبق أن الورثة ينقسمون باعتبار الإرث بالفرض والتعصيب خمسة أقسام. الأول: من يرث بالفرض فقط، وهم الزوجان وأولاد الأم وإناث الأصول كالأم والجدة وإن علت. كم هؤلاء؟ ثلاثة فقط: الزوجان وأولاد الأم وإناث الأصول. هؤلاء بالفرض فقط: الزوجان، إناث الأصول الأم والجدة، وأولاد الأم الإخوة الأم. الثاني: من يرث بالتعصيب بالنفس، وهم الأبناء وأبناؤهم والإخوة لغير أم وأبناؤهم، والأعمام لغير أم وأبناؤهم، وذو الولاء من ذكر وأنثى. ذو الولاء أيضا يرث بالتعصيب بالنفس فقط. الثالث: من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب بالنفس تارة، ويجمع بينهما تارة، وهو الأب والجد وإن علم. بالفرض بالتعصيب وتارة يجمع كما تقدم. الرابع: من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب بالغير تارة ولا يجمع بينهما، وهن البنات وبنت الابن وإن نزل. إما فرض وإما تعصيب، في جمع ما في جمع هنا. الخامس: من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب بالغير تارة وبالتعصيب مع الغير تارة، هذه ثلاث أحوال، ولا يجمع بين ذلك، وهن الأخوات الشقيقات والأخوات لأب. إما الفرض أو التعصيب مع الغير مع البنات، أو التعصيب بالغير مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. هذه هي الأقسام التي قام عليها الدليل، وبقي قسم سادس لا دليل عليه، وهو من يرث بالفرض أولا ثم يقسم عليه بالتعصيب، وهو الجد والأخت في الأكدرية، وقد سبق الكلام عليها وبيان ضعفها ومخالفتها للدليل وقواعد الفرائض. يعني هذه حالة ما لها دليل، ما عليها دليل، ضعيفة. نعطي بالفرض أولا ثم نلجأ إلى التعصيب، في اضطراب في القول هذا وضعف.